من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، الحمد لله على نعمة السمع والبصر والفؤاد وسائر النعم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نلتقي مع الدرس 31 من دروس فقه الدعوة إلى الله، لنكمل موضوعنا الذي يتعلق بالإعداد التربوي. قلنا أن الداعية يحتاج إلى إعداد وتكوين. الإعداد الإيماني أولا، الإعداد الإيماني وجنين شرح ثيد بالتفصيل للدرس نيادان نبذل الدرس نيادان. الإعداد ثانيا، الإعداد التربوي نفقند باللي الإعداد التربوي ذيني عنا نصرفقا، ذيني عنا التزكية، ذيني عنا التربية الخلقية. ولكن كي نقول التربية الخلقية واسع جدا، نركز على أهم الخصال وأهم الصفات التربوية. مزواروث الصدق. الصدق، الصدق للناد ذيوثن الصفة إلا قد سعوني نسلم، لكن ملا فيذت أو هاربي إنسلم إلا نذي نسلم. هذه الدار فيذت، هذه اتخار الكذب. الكذب ذي الحرام ذي الإسلام، في أحاديث ونصوص سنشرحها بعد حين طبعا باختصار في حدود ما يخدم الموضوع. الناد إذن إنسلم، أي إنسلم أو هاربي ذيلي ذوين يهدرن فيذت، يكون صادق. ثمسل تقين هدرت في الناس. وما أدراك برجل الدعوة، يعني وين راه يتساويني مدن سافريد الدين، يقارصني مدن يمذن أي وسافريد المستقيم، أفريد الإسلام، أفريد الخير، أفريد إما إلا نجف الناس الكذوبات الكذب ذين لا كريدي بيرتين ستروح وما تروح وستسمن نرى من في الدعوة ني أسيوا الظلم سيني خضير. أفريد الإسلام ذا فريد يلهان أثنكرن وثجن وذي غلنسا مسؤول قدام ربي سبحانه عز وجل، خطر الصرف جينس ورشرف الإسلام. هذا الأمر كله شرحناه فيما سبق، وذكرنا باللي نبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل ذي غلد الرسول يسعى الصفة جين الصدق. قبل ذي غلد الرسول يعني قبل 40 سنة يسعى الصفة صفة الصدق، لوين يهضر فيذت سلنتياكم الدم ذي مكة باللي ذي العبد ذمذان يهدرن في ذتس إخضان الكذب وقي قبل البعثة قبل ما ذي وغاد الرسول صلى الله عليه وسلم. سمى ناس الصادق الأمين، مقل كم جمعني يا راسن الصادق الأمين، ذوين يسعى عن الصدق في ذتس، ذوين يسعى عن الأمانة، يعني ذي العبد ينسخونه ورا. ونفذرد يوسف القصة طويلة على كل حال وما نعودوهاش. قصة هرقل، هرقل يعني عظيم الروم، اسميه يساول الشجار كرام يعني من الجزيرة العربية، منهم أبي سفيان وسند سي قريش يسقساثم ضرب وقت قصته مشيت نحكا إلى سنوك قارفنا الغرس ديك ذمن خاطروني سنيث أكثر. ينتقد أبو سفيان يسزنكيني من بعد يبوي الترجمان يسقسيث، يعني هرقل اسقسي أبا سفيان، أبو سفيان يجاوب فارمي الكيستيون سيفكا ديجا قبل الشياجيني اسميس أبو سفيان إلا ذا جاهلي ذا كافري وذا الوقت النين قبل ذيك شمل الإسلام. إنا يكفى والله لولا الحياء من أن يأثر علي كذبا لكذبت، يعني عنه أو عليه. أو جاء أبو سفيان ذا كافري ولكن ذيون يتسحين، ذيون وريف غارة مظهر المدن باللي ياسين فلان إذا كذاب، يعني يسور في غارة يعني يظفرين بوال يضري مليح ذا شو ثوال مرسين فلاني يسيديف على خطر محمد زاذاوي صلى الله عليه وسلم يفغى دي سيد فلاس وثقي نأخذ منه عبرة أنه ولما إلا يونس شرهط ذا خصيميش إلا قيل قد ينطيت أين يسعى إلها إلا قد ينضي الله يسعى لك لتلهات إلي سنتيد أما شي ماذا خصيميش إنه شريث وليش ذا غاتس نكرض فلاس كلش لي زافونتاج ينسى كوث نتفرض لي كاليتي انسان تفرضت في قنض كان يني خسر ذكس وري جزارة وانشتاقي خطر ربي ذي القرآن الكريم ناد ولا يجرم انكم شنآن قوم على ألا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى شنآن معناه البغضاء ولما تشير هذيون ذي ثونيت انتيذت إلى قد نظ ثيذت الآية الثانية ربي القرآن الكريم ناد ولا تبخسوا الناس أشياءهم إلى قد نظ العبد أين يلان. طيب إذن هذه خلاصة نستنبطها من هذا الكلام. المهم متعود غير الحوار حوار طويل ولكن آخر حاجة وقفنا عندها إميسينا إن يسن فيجي محمد ذاقي نون صلى الله عليه وسلم محمد ذاقي الذي دعا النبوة إن يسهل طارا ذي لعب ذي سيد ديفن قبل ذي يغال ذي الرسول قبل ذي يوي ثاشر طاقي النبوة إن ناس لا ذي لعب ذي هدران فيه تسمك السلام وبعدين إنيس سوى شكل تسامر إنيس كان يأمرنا بقوله اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا عبد ربي وسخدم ثلا شريك واتركوا ما يقول أباؤكم وسقاطر ما كنت جاني مزورا قال والدين غصف غن يفريد أن ظفر فريد السن ولا ما فغن يفريد ولا قارن تظفر ويأمركم بالصلاة ويأمرنا بالصلاة يتسامر الظليث والصدق ويتسامر غد بشاني لي ذي العباد لم الصادقين. المهم هرقل في الأخير ناس أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله ناس العبد ونسيد فرا في مذانا ورزميرا غادي سيد في رب سبحانه عز وجل ذاكي كفى الدرس نيادا 30 وسقي مع الدرس 31 أنكمل دائما في موضوع الصدق يتمثل الصفة يجيني ما كثرام ذيوث الصفة يلهام ذيوث الصفة يوجب فلان غاكن من الله باش تنسعو وما أدرك بالدعاة إلا الله. والآيات كثيرة اخترغت بعض الآيات عند رب سبحانه عز وجل في سورة التوبة الآية 119 يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. علماء التفسير مشرح لا يجيني فكان يعني ذي الرجل سفغن إنك سيدي ربي مراغ ست تقوى الخوف الربي بعد التقوى مباشرة يمرغد الصدق يمرغد بشانيلي مع الصادقين. علماء التربية نندلع ذ يتعاشرا وقذي هضر في ذت ولما إلا إلا يسيديف أذي يغال أذي حمل في ذت أذي هضر في ذت لذلك ربي ند إليث مع وقذي لن الصادقين وكونوا مع المعية إلي كن يذسن وكونوا مع الصادقين باش مذن أذي حمل في ذتس أذي حمل الصدق وما إلا يحتميث الحالة باش أذي سيدف ما إلا مع الصادقين أسخذ مني فدن باش يكون صادق ولا يقول إلا الحق. طبعا الآيات ما شرحهاش بالتفصيل ولكن باختصار لا يثسن سيدي ربي الناد ليجزي الله الصادقين بصدقهم. الصدق يثمثل ماشي باطل صدقي وعار أدين ثيذت وعار بلك ثيذتني رك ديوي المضرة ثيذتني رك ديوي الأذى ولكن سيدي ربي بالشريك بشرنا جميعا إناد ليجزي الله الصادقين بصدقهم معنى هوني لان الصادق أوني لان ذو ثيذت ذو الصح سيدي ربي كيجازي يعني سعر الجزاء سعر الحسنات سيدي ربي سورة الأحزاب الآية 24. كذلك في سورة أخرى سيدي ربي الناد فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم سورة محمد صلى الله عليه وسلم الآية 21. الآية الثالثة في سورة البقرة سيدي ربي الناد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى آخره، الآية شوية طويلة، المدينة رب سبحانه أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. دائما إما غادي زوير ذي الصدق تختم الصدقوا، غادي زوير الصدقوا وتختم الصدق أكن الحون. كذلك دعاء إبراهيم الخليل، أمشي كذعو سيدنا إبراهيم الخليل، إنيش واجعل لي لسان صدق، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وقي من دعاء إبراهيم الخليل عليه السلام يقرأ رب سبحانه عز وجل إذا عوثي نسى ربي جعل إلسيو ذي لسن تيذت ذي لسي هدرن الصدق. لذلك قرنا ذي المثل إلسي إنو من تيذت إنه ميك فغادي سيد فذي الشكل، يعني وإن تصل مثل ذي الأمراجي ذي الولف، قرنا مثلا في الصدقة إنه لعب ذي ولف إخي الصدقة رمزو هكذا بس يضرب نفسي سكا يسرح، المعنى يسي تصدق وما إليك جي معناه بخيل، يلعب ذي الشحيح يبخل، هذا رمز البخل وكرمز السخاء والجود. إنك داعي لمثل نخيون ما إليه ثاني ميكا أسيري خمم أذي غلكا إنك لا تطيعه أصابعه، إنك إذو ظنيس استغنى روال أسني قار خذ مثلك شد ثيوهين. كذلك في موضوع الصدق إلس إولف ثيذت أسي يفغى غادي سيدف إلسيس هذه الشكل ورسينا هذه سيدف لأنه موالف الصدق. لذلك سيدنا إبراهيم الخليل إن هذه الدعاء واجعل لي لسان صدق في الآخرين، ثقي سورة الشعراء الآية 84. وكذلك في قوله تعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر إلى آخر الآيات، والآيات كثيرة، هذه على سبيل المثال لا الحصر. أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة، أطاس منها عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الصدق يهدي إلى البر، هذا حديث عظيم يجي نهار نحفظه إن شاء الله في حديث ثلاثة، إن الصدق يهدي إلى البر، هذا الصدق أن يتساوي البر دائما الصدق في ذات يتساوي سين إلهام. لذلك كيف مثلا ربما بعض الناس خاصة الآباء يسعن ربما بعض الأولاد ويفرق راه يرثي ذاتي ساكوذ الكذبيس، ما تقدرش تفرق بين الصدق نتاعو والكذب نتاعو، مشكلة نهار مادام راه يكذب يكذب، بالك نهار اللي يكون يقول الصدق ما تمنوش، نهار اللي يكون صادق ما تمنوش، ذايل خطر نولف نسلف الناس الكذب أسيريف وغادي هذه هضر في ذات وستمنى ريم ذانا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يفقنا غدا فريداقين الصدق يتساوي سيني الهاني الناد إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، يعني ثيذت تساوي الجنة تجد النهاية، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، يعني يمذان يهدر ثيذت دايما أسفك ربي والمقام علين سيدي ربي يكتب مع الصديقين، وربما يسعدك أتسليض مع الصديق الأكبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لذلك وين يهضر مثيث دايما سيدي ربي يرفض الشانيس أثي يكتب الصديقين، والعياذ بالله هو الكذب اللي هو ضد الصدق، وإن الكذب يهدي إلى الفجور سين ندير، وإن الفجور يهدي إلى النار، يعني الكذب يتساوي فافيس الجهنم والعياذ بالله، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله. العبد يعني يسكدفن يزمر الحالة ذي وأثكتب سيدي ربي معه وقذ يسكدفن ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا حديث صحيح يعني أخرجه البخاري ومسلم، حديث صحيح 100%. وكذلك حديث آخر النبي عليه الصلاة والسلام رواه الإمام الترمذي الناد فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة، الإنسان كي يكون صادق يكون مطمئن مرتاح، أي إنسان منا نهار اللي يقول الصدق يحس براحة الضمير راحة البال بواحد السكينة طمأنينة كبيرة جدا. من نهار الإنسان اللي يكذب ولو كان كذبة صغيرة يحس بواحد الشك، بواحد الريبة، بواحد الاضطراب في داخله. هذا حديث أيضا رواه الإمام الترمذي، حديث صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام سئل إسقسثيون إنس أيكون المؤمن جبانا؟ أطرى يزمر المؤمن لعبد المؤمن أذي يليذ ونتسقوذن جبان ذا خواف إنس النبي صلى الله عليه وسلم نعم، يعني يزمر المؤمن غشد المؤمن أذي يضعف ذا خواف يخاف جبان ممكن. إنس النبي صلى الله عليه وسلم نعم يقفليت الصفة يقيني باش يتسع المؤمن مقبولة. من بعد استقصاث ناس أيكون المؤمن بخيلا؟ هل ترى المؤمن الزمر ذي البخيل كما قال شرح الحديث إنيش قد تنتابه فترات البخل؟ مش معيس بخيل دائما شحيح شحيح يزمر الحال مرات مرات أسريث مغار في ومغار أي مغار شيني ذي البخيل أشيني شدت يعني ذي البخيل صاريف الإنسان يكون بخيل مرة في زمان وهذه هي الصفة. ما يبقاش الإنسان دائما بخيل، هذه ليس من صفات المؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. بعد سقسين قالوا إنس أيكون المؤمن كذابا؟ أهطر المؤمن يزمر ذي للمؤمن ذي الكذاب سيديفن؟ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا، فقال لا يرفض النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث أخرجه الإمام مالك في موطئه، موطئ الإمام مالك. هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم رفض أريق فيلارا المؤمن ذي سعو الصفان الكذب. وما أدراك برجل الدعوة الذي يحمل أمانة الدعوة كما سأشرح بعد حين. طيب إذ مثلا إذن تلاحظون النتيجة ذا شو النتيجة صفاقين صدق نتيجة ثم زواروث أن الداعي إلى الله يعني وين يتسوين مدن سافريذن ربي سبحانه عز وجل عليه أن يتحرى الصدق في أقواله وأفعاله. أوها ربي العفذ الداعية إلى أذي ذبع كان ثيذت أما ذي مسلين أما ذي الفايل على خطر ما ينفع غير الصح، وأن يبني مواقفه على الحقائق الصادقة لا الشبهات والظنون والشائعات الكاذبة. ذا شو المعنى يز رجل الدعوة ولما بظن تدي مسلين ولا قرد يفنو فلاسن افنوا قالوا نقول عموم الناس ممكن تلقى من أمراض المجتمع ما يسمى بالقيل والقال، يعني مسلين تعدين لحون يعني بدون حدود ولا سدود ولا ضوابط ولا عواصم ويلو ولا شكل ليميت هضر قالوا نقول قالوا نقول قول إلى آخره. وحتى اللغة العربية قيل قيل الصيغة يجي قرن صيغة تضعيف أو تمريض مريضة. إلى قمر الدين إذ قال شكون قال من قال؟ لذلك إذ مثلا الإمام البخاري كما يروي اللي درسوا تراجم تاعو إن يبس أن ناس يون أثان يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ يون الحديث خطر علماء الحديث عتسفن إذ مثلا ماشي باطل عتسفن لعثفان قرآن باش يحفظ جمعا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يلحى يقطع مسافات طويلة يعني فضاريس في ديفاينا في الغومينس يعتسف اسمي بلسام كاني يبض بعد العثافه القران يبض يفني وني يخدم يعني تروح حس الزيلينس نقاينس كما تروى بعض الروايات يطفى سيجرس ينقرا سيجرس ديك السيل نعمه انديست يعني والغوم نغد فيفا الى اخره يكل خاص باش تطفى تترول. من بعدين يا سمي زرد وين العبد اللي يحفظ الحديث يرجع ثاني صدرجو ماذا العبد يسيد ديفن ماذا العبد يهضر نتيت الميطف النقني نسي روح الغرس السلام عليكم وعليكم السلام إنيس السجر ساقين يا عمر نغي خلا إنيس إنما أوهيمها إخلا ذو الفيد إنيس فغس كلخ باش تطفق إذا غاي والد اسمي سنة مكثرة تصفضك والعثافة ما جي السفراء ذم قران اشي مثل ادبضر الحديث إنيس العفذي سيدفن في الدفيفة ورستمن غرا يزمر ذي سيد في النبي محمد صلى الله عليه وسلم أديني قال الله وقال الرسول ورسول صلى الله عليه وسلم ما قالش. لذلك يثمثل المفروض الإنسان كي يجي أي كلام خاصة في مواقف الدعوة وفي منابرها يجب أن يتحرى ولا شد إلى خويا خلاص خطر بالقرآن الكريم يناد آية تعرفها كامل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. التبين معناه تحري الحق ناذي أها طارت سيذت سنغذ الكذب يزمر يون ناذ سفغا مدا في الله سوال ورصحارة إما إلا شثا تهدر أما كنت سيذت أثان ظلمت. ويوم القيامة كيفه تتمة الآية أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا عموم المسلمين عليهم أن يطبقوا هذه الآية لأنها شرع والأوجب من ذلك من واجب وأوجب كما ذكرنا صيغة الإمام الشافعي والأوجب على رجل الدعوة أن يتحرى الصدق والحق في بناء مواقفه فلا يبنيها على الشكوك والظنون والإشاعات. الحقيقة في السناف أن الكذب للأسف الشديد هو رذيلة وأن الإدمان فيه دمار. خطر يثمثن التفضي ونسي الدير ذير الكذب رذيلة مي كان الإدمان كما كان الإدمان على الخمور الإدمان في لادروغ إلى الإدمان من ذي الكذب وثقي رذيلة أخرى لا تقل خطرا عن الرذائل الأخرى رذيلة المخدرات أو الخمور لا تقل. لذلك الإدمان على صفة الكذب دمار دمار للإنسان دمار يوم ذان بالذات الصراحة كل قماس دمار للفكرة والدعوة التي يحملها ما يلسي قرر الإسلام الإسلام بعد أن يغلى ذائن حتى الإسلام نور السعوية القيمة سمذانا مدام تسوسي فكر القيمة باعتباره في مظهر تمثيله للإسلام. أيث مثل فك الصفة مزورف ثقي الصفة إقلقة سعود داعية صفة الصدق صفة مزورف الصفة السنة صفة الأمانة مشد تايث مثل كما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من صفاته قبل البعثة الصادق الأمين وهذه الصفات تجلت فيه أكثر بعد نبوته وبعثته. لذلك العلماء يقول لك الأمانة صفة ملازمة للصدق الإنسان اللي يكون صادق لازم يكون أمين هذه سعو الأمانة والأمانة ضدها الخيانة. الأمانة يتمثل نقطة مزورة هذا نهضر أن الأمانة لا تقتصر على حفظ الودائع استقر في أذهان الناس مراكين فلاني يتحافظ في الأمانة نغل فلاني أمين المعنى يز أكن فهمني يمذانا أنه مستجد الأمانة الوديعة أستجد ذريمان نغستجد أي حاجة غلاين يسعى القيمة أتيحفظ أذي حافظ في الناس يمذان نحس بنتي كان يذي الأمانة خطأ. الأمانة مدلول واسع اللي سمعته الآن حفظ الودائع هو معنى من معاني الأمانة ذيوس سيواتاس يعني ذيون المعنى سي المعاني في مقرانين للأمانة تقول تمزورف. لذلك ذا شو ذي المعنى الأمانة إذن الأمانة بشكل عام هي شعور الإنسان بمسؤوليته على جميع التبعات وعلى جميع التكاليف وقيد المعنى العام الأمانة أمام شعور الإنسان بمسؤوليته أمام الله العبد ما إلا يزرع باللي سعى المسؤولية أمام الله سيدي ربي يوم قيامته حاسب. نقول هذه الصفة صفة أمانة هذا الإنسان أمين أمين على لا إله إلا الله كما يقول العلماء يقول لك نهار تقول لا إله إلا الله معناها عندك عقد كونترا بينك وبين ربي سبحانه عز وجل الكونترا هذا تحفظ عليه وكي تحفظ على الكونترا معناها رك أمين من الأمانة المحافظة على العقد الذي بينك وبين الله. كي تقول أشهد أن لا إله إلا الله معناه عندك الكونترا بينك وبين ربي، وكي تحافظ عليه هذيك هي الأمانة. لذلك بعض الناس يخطئون كما أكثر من المعاني انقلبت، التفضيل الميص اللي ميص وميزكي يقول كي كنت ظل غارة وتزوم غارة وتشهد غارة ما يخصني والو ورسي الدفاغ تحافظ، ما هذه الصفات ما عندهاش معنى إذا كان ما جدش الأمانة الأولى أمحي ونضيع الأمانة يرصد ربي زعما يتزخون شين يكتفى حافظ في الأمانة الثياض يحافظ في ذري منه في الدهبنه في الفطان. الأولى على الإنسان أن يحافظ على هذه الأمانة ثم قرآن. وكذلك الأمانة يعني المسؤولية بين الإنسان ورسوله والرسول صلى الله عليه وسلم، تكملت الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وجاء عقد واحد آخر، عقد واحد آخر جامع في الشهادتين. أمانة يولد ديني الشهادة قبل الرسول ذي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يسفكار القيمة ورثي ذي عارو يسفكار القيمة تضيعني الأمانة. كذلك شعور بالمسؤولية بين الإنسان وبين أسرته، يعني شركنا غير ذمن مع الوالدين مع الزوجة مع الأولاد، فكذا كذلك المحافظة على هذه الأمور من معاني الأمانة. قل فلان أمين. لذلك واحد كي يعطي لك بنته النهار اللي تأذيها وتظلمها وتحقرها يقول لك شوف، يقول لك فكراك سيد الأمانة يلي ذلمنا غرش حافظ عليها ولا رجعها لبابها. إذن أمانة، والزواج أمانة. لذلك الشعور بهذه المسؤولية يعني ورعاية الروابط الأسرية، الأسرية ماشي الأسرية، الروابط الأسرية، خطر نسبة تكون دائما المفرد، هذه من الأخطاء الشائعة. معلش نحاول نصحوا بعض الأخطاء، ما رأيشين نحتاج كامل القنوات للأسف الشديد. أشين مثلا لاعبون دولي، لاعبون دولي خطأ في اللغة، إلى قد يظهر لاعب دولي، دولي نسبة إلى الدول المفرد. تقول مثلا روابط أسرية ماشي أسرية، أسرية نسبة إلى المفرد وهي الأسرة، أسرة مفردة روابط أسرية. إذن النسبة في اللغة دائما تكون المفرد وليس الجمع. إذن وكذلك أن يكون أن يشعر الإنسان بمسؤوليته تجاه عمله. الخدمات التفضيون يخدم الغرش أستفكد الخدمة أستفكد الخدمة يجد الأمانة حفظ عليها. إما إلا أريد خدمة الخدمات وقي أمين، ما هوش أمين، خائن لأمانة العمل. طبعا هذه الأمور نسبية جماعة الخير، خطر سيدي ربنا ذي القرآن الكريم تقول الله حق تقاته، آية أخرى في الناد اتقوا الله ما استطعتم، باش الإنسان ما يكونش مثالي، الإسلام واقعي، إنما الإنسان ديرها في باله يقول هذه خدمتي لازم نحافظ على أمانة العمل. إذن فهي أمانة مدام الأمر يتعلق بالدعوة، هنا نسقط هذا الأمر. وكذلك المحافظة على الدعوة من الأمانة، إما تفضيون يعني وسيفكار القيمة للدعوة، الدعوة بلك يتاجر بها، يتاجر بها يديرها التجارة. وعادة للأسف الشديد كثير من القضايا الشريفة في لفا يعني سعنا أزال إمذانا رانتم تتجارة يتاجروا بها، وهذه من خيانة الكبرى المتاجرة بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك الإمام الصديق الأكبر أبو بكر الصديق مادام أنت رجل هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل دعوة، نهار اللي كان يبذل في سبيل الدعوة ما يستطيع كما ذكر المرة اللي فات، ماشي ينذف كي الدعوة يس أسيفك فضول الأموال وفضول الأوقات وفضول الجهود، يعني أين زاذن ذي الوقتيس أسيفك في سبيل الله ماشي يعني الهام أين غلاين أين زاذن زايد، وين زاذن ذي قذرمي ستيك في سبيل الله، وين زاذن ذي القوين ستيك في سبيل الله. والحقيقة ماشي هذه، أوها ربي لعب ذي في كين غلاين في سبيل الله سبحانه وتعالى، أما الصحاس أما تمزيس كما تعرفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل عن شبابه فيما أبلاه، ثمزي خطر ثمزي غلايث، ثمزي غلايث ويني فغانا في يخدم الخير في يخدم خطر سعى القوة، لأنه في مرحلة وسط بين ضعفين، بين ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة. لعبد ميديو سغر دونيث ضعيف ظلوف عن مشطوح ماري وغار ضمغار إجفاسي 80 كين ضعيف من مين إلا يقوى في مرحلة الوسط في وسط الحياة، يعني في ثمزينس. فبالتالي أبو بكر الصديق كان يصنع ذلك، يمد في حتى أمواله، كان يمد أمواله. يروى في واحد الرواية أنه يفكى كلش في سبيل الله. إن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شوف جري والروي ماذا تركت لأولادك، إن يستركت لهم الله ورسوله. فاتقوا الله حق تقاته، يرتقى في مدارج، مدارج عالية. المذ يباس إن يسأل الصحابة يجمع ثنيد باش يخدم في السمين الغيرة في سبيل الله باش يحافظوا على دعوة الإسلام. إن يسن أسمي سنية أو بكرنيس بزاف الله بزاف تعتفضي مانيه. إن يس أينقص من دين الله وأنا حي، إن يسر قبل غارة أذ ينقص الدين الإسلام إن كيني ذي الحي الليغ. المعنى يسا ما كاسي قرض فكرة وقيماني في سبيل الله باش الإسلام ذي سعو القماس ذي سعو الشانيس ولا قرض ينقص، معنى قمة البذل وقمة الوفاء لدين الله سبحانه وتعالى. وربما هذه هذا المعنى الكبير يشرحه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح حديث البخاري يجي نهار نحفظه أيضا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حديث عظيم يثمثل كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته إلى آخر الحديث، حديث صحيح رواه الإمام البخاري. من مظاهر المظاهر السلبية في الأمة الإسلامية الناس ما تحملش المسؤولية، خاطيها كل حاجة يقولك خاطيني، كل واحد يقولك خاطيني. والنهار اللي تشوف داخل الأسرة كل واحد يقول خاطيني، الأسرة النية تروح تضاع تضاع. فاس سيقارنشيني خاطيني رباه كل دلمي ذا ساقذين، إماس أسقارنشيني خاطيني ذا مغارية ريسبونسابل، المنزين سقارنكني خاطينا نكون ذي المزين أن نتشان زهو إلى خاطينا. ناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر إلى آخر الآية. لذلك فهمنا بأن معنى الأمانة معنى واسع ذيون المعنى ذا مقران. لذلك أحد العلماء ناد فضيلة يعني الأمانة فضيلة ضخمة ضيف وخفيف ثارة، إنك لا يستطيع حملها الرجال المهازيل. إنك الأمانة بمفهومها الكبير الجامع المانع ذيوث من الفضيلة الزين يسعى البوا ضم قران، إنك الزمين نران يرجزن المهازيل إضعفا. لذلك بعد الشذ بقوله تعالى الآية التي سأقرأها بعد حين إذن مثلا نكمل دائما صفة الأمانة. الأنبياء والرسل سعان صفة الأمانة، ذكر بدينا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يلقب بالصادق الأمين. كلو كان نروحوا لصورة واحدة صورة الشعراء، صورة الشعراء الآية 106 إلى غاية الآية 178 تكرر لفظ الأمانة بكثير على لسان الأنبياء والرسل. من هذه الآيات الآية 106-107 إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. الإنسان كما ذكرنا قبيلة علاش جمعنا بين الصدق والأمانة وتفضل من دفذر ربي التقوى الخوف ربي أدفذر الصدق، إلا واند أدفذر الصدق أدفذر التقوى، إلا واند أدفذر التقوى أدفذر الأمانة كما هذه الآيات. إذن سيدي ربي حكى دعا لسان الأنبياء سورة الشعراء إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، يعني تمر القوم التقوى، وبعدين في الآخر إني لكم رسول أمين، يبين صفة من صفات الأنبياء صفة الأمانة. وكذلك هود إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، وبعدين إني لكم رسول أمين، نفس الآية تتكرر. كذلك صالح إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. لوط شعيب يعني كل هؤلاء الأنبياء اللي وردوا سورة الشعراء يذكر يأمرون أقوامهم بالتقوى، أم بعد يبينوا بأنهم أمناء. لذلك الرسل بلغوا، الأنبياء بلغوا صوتا. ويأتي رجل الدعوة لازم هو أيضا يتصف بصفة الأمانة، وإلا ما يوصلش الرسالة كاملة، الميساج هذا ما يوصلش كامل، يوصل شوية منه برك أو كيفه. هي هناك ينسيو الطابرات إجماع سنغ عمي سنغ هطرت قبل باش يقطعها النص، إذا كان فيها دو فوي واحدة يوصلها الأخرى ما يوصلهاش، هاي مشكلة. بلك الصفحة الأولى راهي زافة عليه، الصفحة الثانية راهي تصالح معاه، لازم توصل الميساج كامل. فكذلك الأنبياء والرسل يصنعون، فقد بلغوا الأمانة، بلغوا الرسالة بأمانة. ثم رب سبحانه عز وجل تعقيبا على كلام اللي قال ذلك العالم اللي قالك إن الأمانة فضيلة ضخمة لا يقدر عليها الرجال المهازيل، قوله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة. ثم آية أخرى تتحدث عن الأمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الآيات كثيرة ولكن ختمها بسورة القصص الآية 26. زرم إثمثن إحدى بنتي شعيب، زرم ثقسي تضران ير بنتي شعيب وسيدنا موسى، القصة طويلة ما نحكيهاش باش نربح الوقت. المهم أسميد بض إخدمة سنت الخير ضم قرآن إميد بض انت ربابة السنت ذا شو السنت خطر ولا يخدميون الموقف الموقف أجيوث يخدم سيوير جازم، خطر جازم سعن صفة الصدق وسعن صفة الأمانة. سمحتي زيك دي المثل قارنك شبحة برقز سيرو جزا، وقيد مثل قبيلة شبحة برقز سيرو جزا شبحة تمطوث ذلحية على بكم سيرو جزا يجي ربي سبحانه يهضرد في الناس في آيات كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال، من تفيد التبعيض، من المؤمنين رجال معناه ما هوش كل مؤمن رجل، بالمعنى يقول رجولة يقصد ربي سبحانه عز وجل من المؤمنين رجال. من صفات هؤلاء الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لذلك الموقف اللي يخدم سيدنا موسى ويثي خدمن سواء يرجزن إلا صادقين يقسعن الأمانة ومسار الخيانة. لذلك كم يدبضنت أرباب السنت ذا شو سنت كما يحكي القرآن الكريم، قالت إحداهما يوسي سنت ناسي بفاس، قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي صفة ثانية من الصفات المهمة، القوة، قوة في الحق ماشي قوة في الباطل. والقرآن يشرح بعضه بعضا، بعضا في مثل قوله تعالى في سورة مريم كافها يا عين صاد، إلى أن يقول الله عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا يحيى خذ الكتاب يعني بقوة الحق. لذلك بنت شعيب يعني بنت شعيب ثنايس إن خير من استأجرت القوي الأمين، يسعى القوة ذي الحق وكذلك أمين يحفظ في الأمانة، تحذين تلاس بنات حافظ على الأمانة، يخدم سنت أين خدم من يرجازن يحفظ في اللاسنت بظنت في الأمان سخا من السنت. لذلك هما راحوا صفة الأمانة. وكذلك الآباء، أكثر من الآباء يختاروا في الأزواج يختار الأمانة، أحين ما إلى الإنسان معروف بتضيعه الأمانة وستمن غرفين لأسكغي لا تضيع. لذلك الإمام الحسن اسمي ميسن سيد علي كرم الله وجهه إن يسيون ساغي اليوم لا تفكر يلي وما لا تفكر إن يسفكت العبد التقي، خطر قلنا العبد التقي سعى صفة ثقيني كما سمعتوا الآيات، إن يس إذا أحبها أكرمها وإذا أبغضها لا يظلمها، إن يس ما إلا يحملي أتي شرم أسفك القيمة ثم قرانت يكرمها أتي عوز، ما إلا أرتي حملارا ما يظلمهاش المينيموم وتظلمها، معناه يحافظ على الأمانة. سورة القصص الآية 26. طيب ثم نأتي إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أختم بهذا ثم أعود إلى أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أختار بعض الأحاديث وهي كثيرة، منها: أدي الأمانة إلى من ائتمنك. هذه الأحاديث صحيحة. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ونظم عن ذك الأمان يجيك الأمانة، حافظ في الأمانة، ولكن يول ما يخونك والعياذ بالله وفتخنارة. لا تبادل الخيانة بالخيانة. وهذا يدخل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. حديث صحيح رواه الإمام أحمد. وكذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث آخر يناد: لا إيمان لمن لا أمانة له. انفى صفة الإيمان يونس على الأمانة. يعني الإنسان كي يكون ماشي من ما يحافظش على الأمانة، ما يكونش أمين، إيمانه ناقص. خطر ذلك نفي الكمال، كما يقول الشراح الحديث: لا إيمان لمن لا أمانة له. نفي كمال الإيمان عن كل شخص غير أمين. حديث أيضا أخرجه الإمام أحمد. وحديث الإمام طبراني يناد: المستشار مؤتمن. ثقي مهمة أيضا، وثقي قاعدة من قواعد الاستشارة. يول ملكي الشيور إلى قصفك الشورى يتزرض بليه الحق. لازم تكون أمين في إسداء النصح وفي أداء المشورة. يول ما يشاورك يضمع ذك الخير، يسعدك الأمان. لذلك في كاس المشورة يثم نضب لذي الحق. قد تخطئ في مشورتك، هذا أمر معقول، ولكن ما يلزمش الإنسان يخطئ بسوء نية. قال يوني شاوريك ذقيون لامر شتوى لذي الحق ذوى أستني الضوى أشتقي، لا يجوز. الحديث واضح: المستشار مؤتمن. إذن هذه كلها من معاني الأمانة. يسد يونا النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري يسقساث: متى تقوم الساعة؟ كان بعض الناس في الطيس دائما في الساعة ما نش عارفين عليه. سمعت أحاديث أخرى والنبي صلى الله عليه وسلم يجاوب الناس: وماذا أعددت لها؟ هي الساعة تجي تجي، يوم القيامة يجي بلا شك. قول يو بنادم يبدأ يخمم وقتاش تجي وقتاش تقوم الساعة وقتاش، معليش يعرف علامتها، ما في شك كما شرحنا في حديث ثلاثة حديث جبريل. ولكن أي ثمثان ولا قري ونثيطش دائما وما الحديث وماذا أعددت لها. لذلك وقي كسقسه كيف جاب النبي صلى الله عليه وسلم الناس: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. هاتن الله مثولا من الأمانة ضاعت، ولش الأمانة ذاين، ولش وري من وايض، ولش الأمانة فقدت الأمانة وضيعت في الأمة. إليك مثولا بالأمانة ثروح أرجو الساعة، معنى علامة من علامة الساعة، معناه وقت قيام الساعة قريب. ثريث مثلا في نهاية هذه الصفة بودي باش نتكلم على أمر مهم جدا. وما كانش الأمانة بعد أمانة الدعوة، المحافظة على الدعوة إلى سبحانه وتعالى، وهي أمانة. محافظة على الإسلام تأتي المحافظة على أمة الإسلام. لذلك خليفة المسلمين ذنت ساغي ذن المسؤول أكثر الناس ثقلا. إمي العلماء مزورا، الخلفاء مزورا، الصالحون كامل في تاريخ الإسلام كامل مشرق زران داشو تسوى الشياقي. لذلك دائما يوصوا بعضهم بعض على خطر يون. إذا كان فرد عادي كان خائن الضرر نتاعو محدود، أما الخليفة المسؤول الأول إذا كان خائنا معنى حقوق الناس تضيع. لذلك الخليفة الأول أبو بكر الصديق قبل ذا يمث زرامي جيس الأمانة، أمانة الخلافة عمر بن الخطاب عن طريق الاستخلاف. ولكن يثمثني جيس يونس سلايوث الوصية مقرف أختار منها الآتي. إن يس يعني سيدنا أبو بكر الصديق يوصى عمر بن الخطاب ذا شو الوصية إذ يوصى إن يس وكلها دخل في الأمانة إني مستخلفك من بعدي مستخلفك من بعدي يعني الشيء الخالفين وموصيك بتقوى الله ذنثاث إذا قروا الخوف الربي ذنثاث ذنثاث إذا مزوالوا إن وبعدين كلام وبعدين ناس إن لله عملا بالليل ربي سبحانه يوجب في الله يوث الخذمة ذقير لا يقبله بالنهار مثلا قيام الليل هترى واحد يقول لك نقوم النهار قيام الليل وثيرا أنه اسمه قيام الليل ما يجيش واحد يقول كان دير القيام نزوج حتى الثلاثة تاع نهارة لا لا هذاك سهل من القيام الليل اللي عنده الأجر الموعود في النصوص قيام الليل خاصة إذا كان في الثلث الأخير من الليل كما تعلمون لا يقبله بالنهار سيدي ربي وجب فلان كامل الخذ مذقير وتقبل لا ذقواس وعملا بالنهار لا يقبله بالليل الخذ موزل وتقبل لا ذقير مثلا صلاة الظهر ذقزال أتي ظليون في 12 قيام طيب احنا كي نقول لا يقبله ما عندها ما نقولش لا يقبله حتى قطعا يتقبل الله عز وجل ولكن بأجر ناقص بأجر ناقص لأنها تعتبر قضاء ولا تعتبر أداء بقي قضاء وليست أداء وإنه لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة يعني سيدي ربي قبل النافلة سوى من خدم الفريضة الفريضة ماشي من كن تزمر تصحير رمضان يخضع يقراص نسكر في دار صخور امشي كده نسكر صخور راسي قرا الفرض ولاش مقرا السنه تيقبل ربي صخور ما دام ريوزانه طيب وذا كي باش نتعلموا فقه الاولويات اولويه الفرائض على السنن واعلم انما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامه باتباعهم الحق في الدنيا وثقله عليهم إنك ربي سبحانه الصزاي الميزان جمذان يوم القيامة سلحسنة بقذف عن الحق ذي الدونيث ظفر من الحق ذي الدونيث والمحافظة على الحق من على الحق من الأمانة وثقاله عليهم لأن الحق الزاي الحق الزاي والحق رزاي وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلا الميزان أرى يا عمر ذي الحق ذي للزاي سلحسنات وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة يوم القيامة باتباعهم الباطل وخفته عليهم كذلك وقذهم يخفيف الميزان سن يوم القيامة ذو قذن يظفر من الحق وقذ يظفر من الباطل والباطل في اللسن خفيف تجد معنى عميق خاطر يون بشاد يخدم يظفر الحق الحق الزاي رزاي يرنا يتساوي ثلوفا هاو الآية وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مع الإنسان اللي يتبع الحق لازم يصبر خطر ما يتبع الحق سيبتلى سيبتلى العلماء نند وأول مظهر اتباع الحق عبودية الله سبحانه وتعالى الإنسان يعبد ربي لذلك نفتح قوس يثمثل وإن كان ذكرنا في بعض المناسبات التفضيون المؤمن كيني نهار اللي جربوا ربي سبحانه يتقلق يقول لك أنا علشان نصلي ونصوم ونزكي راني لاباس مع ذلك ربي جربني راني مريض راني كذا المصائب تيرني هذه مر هذه المصائب لا تأتي فرادة وممكن هنا الشيطان يقول له علاش هذاك اللي راه عاصي ربي يعطي لهم كل شيء سمي عصو ربي سمي ربي تزكيداس أنني مذانا أتفض ذسكرا نتفض ونتظل أنا أتفض كرمكم الله ولكن إفكاس ربي الصحة إفكاس ربي الدرية إفكاس ربي يذرين إفكاس ربي كلش يزمر العبد المؤمن ما إلا روح نتسلي روباراكي ضيع أشيني كيفه نا ذو كيثمثل ذو كيثمثل الإنسان كي يرجع للنصوص ما يضيعش كي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء وشد الناس بلاء ثم الأمثل في الأمثل الأنبياء ظفر الحق ذو المؤمنين ظفر الحق سيدي ربي جربيثا لذلك الفهم عن الصحابة زيه ما إلا يقيم أقور نغمودة وفي جرفارة سيدي ربي سكاش مصيبة يتقلق أشيني ما دام ويجرفارة ربي صافو سيان راح تغقي مارورس. لذلك أحد الصحابة يروى أنه يقيم حوالي 40 يوم، واحد 40 يوم ما صار الولوة، كل شيء رأس كما يقول الطب تو بايا الصحالة بس يدري من الله نورمال ولا شيء كل مشاكل ولا شيء البروبلام. إذا غاني سيث مطوثين ساعة وقال أنا صفبا يكو أشو يا مغار إن يسم 40 يوم ما صار الولوة. لو كان عموم الناس أشين هو هذا إنسان مؤمن، ولكن هو صعب فهم إنه ما دام ربي ما جربنيش معناه ما عنديش القيمة عنده. نهار اللي جربني بالمصائب هذاك نهار معناه عندي قيمة عنده. الزوجة نتاعو قالت له روح للنبي صلى الله عليه وسلم اسأله قل له اخرج مشى شوية طاح وتكسر بغى رجع الناس خلاص داين بلا ما نروح للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا أعطانا ربي الجواب مباشرة. الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الأمثل في الأمثل. لذلك كيف مثلا ماذا يخدم من الفاطل؟ وين يخدم الفاطل؟ يخدميث يوم القيامة الميزان سيدي الخفيف إن يخير نازي الدونيث الفاطل في اللاس خفيف وخفاته عليهم على خط الفاطل يسهل. طبعا الوصية طويلة كلها تدور حول معاني الأمانة. أم بعد عمر بن الخطاب ثورا الوالي أهل ترى وفي للأمانة من خاطئ الخطبة ثم زواروث يخدم عمر بن الخطاب يحمد ربي وشكريث كما تعرفوا ديباجة الأولى المقدمة وبعدين الناس أيها الناس إني وليت عليكم ولست بخيركم يزرى القيمة المسؤولية أني الناس كي قيثوا ذي الوالي في اللون ذي الخالفة جنس المن ولكن كني فغارة وقي من تواضع من تواضع لله رفعه حتى ينسب العمر بخطاب إناك بوالي الناس لو نادى مناد يوم القيامة قائلا كل الناس يدخلون الجنة إلا واحد لظننت أنني ذلك الواحد. الناس لو كان يوم القيامة أذين دي المنادين السنية كوين دخل قربكش من الجنة سوايون الناس الشك غبالك هذه لغذين كيني. شوف هذا الحذر الشيدوه ومبشر بالجنة كما تعلمون. إذ الناس إني وليت عليكم ولست بخيركم فإن رأيتموني على حق معنى مثوالي ميه حفظ في الأمانة أمانة الخلافة مثوال ميه حفظ في اللاس فأعينوني عيون فيه وترزو طريف الدم. وإن رأيتموني على باطل ما إلا فغسل حق الشمغ في الباطل خذمغ الباطل فسددوني قوموني يعني سقم فيه أرثيد سفريذ أطيعوني ما أطعت الله فيكم ضعفي مدام ضع ربي سبحانه عز وجل ذيون فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم. الخليفة المسؤول يعصم ربي النتيجة واضحة. الإنسان اللي يحس بثقل المسؤولية وخطورتها وأمانتها لازم يستشعر هذا الشعور وإلا دمار. وبعدين يكمل إن يسأل إن أقواكم عندي الضعيف وكقوان ذيون ذي العبد الضعيف حتى آخذ الحق له. العبد الضعيف وميمتش الحق أرغوري يقوى ألا مسدرغ الحق سفوسيس وأضعفكم القوي حتى آخذ الحق منه. يتولي العبد الني يستن الحقوق جمذانا يتولي الضعيف ألما دير الحقوق إذا في السن. في الأخير أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب مازال شوية الوقت مادام التزمنا باش نخليه حوالي 10 دقائق ولا ربع ساعة. تفضلوا اللي عندي سؤال تفضل. إذا في أسئلة عن طريق السؤال واضح السؤال واضح بارك الله فيك أكيد جاوب بعد شوية. اللي عندي سؤال آخر تفضل بين الداعي والعامل. نعم بارك الله فيك. طيب إذا كان ما كانش جاوب على هذين السؤالين أول بالنسبة للسؤال الأول شوف أخوي العزيز كي تقول فيه الشخص يقول 10 كلمات نفاق. أولا كي بعض المصطلحات لازم نحوها من قواميسنا. كلمة نفاق راهي كلمة خطيرة جدا خطر إصدار الأحكام على الناس هكذا بهذا الثقل بهذه الخطور ليس بالأمر الهين. خطر يون من حكم في الناس ده منافق ما عندها يسمى يبض ريوث درجة تخسر ثم قرآن سيدي ربي إنك إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. سمح ذيك ملاحظة برك نصيحة لنا جميعا أن كلمة النفاق نحكموا على الناس بلي منافق كلمة لا تقل خطورة عن كلمة الكفر. أما كما سيقول في الكافر ولا الكلمة يجي ميفث فقديمي وستسوغى لرئيث مثلا يا إما أتمتظ تلتصق بالشخص الذي قلت فيه إذا كان ما لصقت فيه تعود. علاش هذه نصيحة يثمثن باش نحطاط لازم نحذروا في استعمال هذه المصطلحات الخطيرة أو كلمة النفاق أو سمعت الآية إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار حاجة خطيرة جدا باش نحطاط ونحذروا في استعمال كلمات. ولكن فهم غي مثلا إنك العبذة جينية ذي العبذ المهم السيد ديفن أشينا 10 كلمة كذب وربما كلمة صدق وهذا تكلم عليه قبل حين ربما يطلب كما قال الأخ الكريم إنك أشينا تفنو ضخام ذي جيونواس معنى الطلب هذا يقولك إذا أردت أن تطاع فمر بما يستطاع. لا يمكن العبذ فوق طاقة البشر باش ذي يفنو ضخام ذي جيونواس. وربما الأخاج الموقف ذي الذي خطر قد يكون الإنسان في موقف ضعف أسين إن شاء الله حتى هذه أحيان نطلق هكذا بدون ضابط ولا عاصم إن شاء الله بلا أكيد كل عامل نقوم به دخل في مشيئة الله سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله أشمي نقار إن شاء الله ذينين هان على خطر من كل حاجة كفص ربي الله كي تقول الإنسان البرك تلقاه غدوة ينسى إن شاء الله. مش كما الناس هذو كل الناس اللي ما همش مؤمنين علمانيين وغيرهم يقولك علاش تقول إن شاء الله علاش نقول إن شاء الله كل شيء كاين قوة كاين دراهم كاين حنا مؤمنين جماعة ما نخرجوش حنا مؤمنين عارفوا قدرنا نقول كل شيء إن شاء الله. خاطر كي تقول الإنسان تلقى غدوة بك إن شاء الله معنى أنت وهو تتلاقوا في مكان وفي زمان أنت في ضرب سبحانه ممكن تموت قبل ما يجي غدوة هو ذاك الإنسان اللي تتلاقى به ممكن يموت قبل ما يجي غدوة. الزمن حد ذاته في يد الله المكان أمكانا ذات مسفاهم لكفوس ربي قل الله ممكن توصل لتم إصرا زلزال ما كان ولا شيء. لذلك نقول بإن شاء الله. ولكن يا أخي الكريم أنت كي تقول لي إن شاء الله هنا ربما الأخ فهمت وإذا كان يعني فهمت السؤال يقولك هل هذا من الصدق أو لا لأن الإنسان لا يمكن أن يفي بهذا الوعد حقيقة ورزميرا ذي وفيس الوعد جيني. أنا في رأيي المسألة في هذه حسب النصوص نقول الإنسان لا يعد بما لا يستطيع ولقر ذي وعد حاج مريزميرا حتى هذه إذا كان طلب هذا الطلب قال الإنسان وضح نقول اسمح لي الطلب فوق طاقتك بشر ورزمير غارك يفنو أخام جونواس نورمال وهذا هو الجواب ماشيني لازم تفنوض إلى سنكور زمير غارة ناذي وكزمرنا كثيفنو جونواس ثم ما يفهمك الله يبارك إما إلا أوري فيه مرة تعسف الله غالب ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها ثم عيش لكفوس ربي ثم لا مش لكفوس بمدى معنى الإنسان يجتهد دائما باش يتحرى الصدق. بالنسبة لسؤال أخ الكريم ثاني أيضا السؤال مهم لا يقل عن الأول إنك كي نسمعوا هذه الصفات كأننا غير معنيين بها ثم يقول ما هي الحدود بين الداعي والفرق بين الداعي والعامي. هنا تقريبا فيه زوج أسئلة ألف وباء. بالنسبة للألف أعتقد ذكرنا مرارا نقول أن الصفات هي لقد سيكون الجنس المن ولكن الداعية أكثر هذه مسألة مهمة جدا خطر صفات ذكرها ربي ونبينا في القرآن وفي السنة الصفات يجب أن يمتاز بها كل مسلم ولكن رجل الدعوة مطلوبة فيه أكثر لأنه حامل أمانة الدعوة بشكل علني. فلان كلمة تولي مثلا الإمام إمام مسجد نسعى يوكل باري ما يقول بورتون شد الإمام والصفان اللي قلنا احنا ثاني مطلوبة فينا ولكن كون الإيمان محل قدوة هو يقودنا إلى الله في الصلاة وهو في موقع التبصير والتبليغ والدعوة والبيان نشدد عليه الخناق، نقول الشيني أتعصدي مانيش أكثر. لذلك علماء في الفقه الفقهاء شو دلنا ند الصغيرة تأخذ حكم الكبيرة في الفقه الإسلامي، شو كيفاش ضبطوها في حالات من هذه الحالات إذا صدرت ممن يقتدى به، مثوال الطبيب يتدخين يقارم الدم دخان يضر الصحة، ياسيني الشيني الطبيب ما عندها. ممكن هذا نراه في عموم الناس نستنكره، نعم، ولكن نستنكره أكثر إذا صدر من طبيب. المربي، المربي أستاذ نغم معلم يفطر أنه مربي يمارس التربية، إما إلا أنت يفغوك يتصرفك يفغوك حدود تصرفك أسيني الشيني إيبورتون الشيني مربي، معناه المنتظر منك أن تكون في محل القدوة من هذا الباب فقط. إنما يا أخي الكريم متفقين أن هذه الصفات يجب أن تتحقق في كل مسلم. ثم أخيرا أن رجل دعوة ليمارسها علنا نتسى أما كد النغذة في ثنايا الحديث يزمر إمذانا ورتسمن النار الفكراني نغداواني فلا يهضر، على خاطر مادام نتسى يخدم في خسارين في بريخيانين انت تروح لاكريديبيليتي مصداقيته تضيع، ما تروح حس المصداقيه انت تروح سكيميس تروح سكواليس الى اخره. بالنسبه للباء الاخ يقول الفرق بين الداعي والعامي، في الحقيقه بالنسبه للدعوه كلنا مطالبون بالدعوه الى الله، على خطر الايه اللي دينا ربي سبحانه ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. ما معنى هذه الايه؟ معنى النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه، يعني وقال يوم السيس وكثير فعن كلنا إذن دعاة بهذا المفهوم. وفي قوله تعالى أيضا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم التي هي أحسن، تخاطب الجميع ما في شك، ولكن نقول أن عموم الناس يدعو إلى الله فيما يعلم ويحترم حدوده. خطر تقيت ولا المسألة إذا قد يحترم الحدود ينس، إما إلا يون ثقافته محدودة وعلمه الشرعي محدود جدا ولكن هريمانيس دقينور يزمير، نقول إنك تعديت أو تجاوزت حدودك. رحم الله امرأ عارف قدر نفسه أو عارف قدره، ولكن هذا من ناحية الاصطلاحية نقول أن فلان رجل دعوة داعية، يعني من اشتهر بممارسة الدعوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.